الذي يعذب أكثر يوم القيامة الذي لا يصلي بالمرة أو الذي يصلي يوم يترك يوم. كل ذلك كان أكثر فرقا كان أشد عذابا. فلو يترك بعض الدنيا أشد عذابا من يترك بعضا ويفعل بعضا. والذي يكفر ويصد عن سبيل الله عذابه أشد من جواب انك تصد عن سبيل الله وهذا تقع لنا فنسكتون. فمن كان كفره أكبر كان عذابه أشد. لكن من جوال الأجل شهد على وجود الجماعة لأن الجماعة كافة في الجماعة إلا إذا كان معلوم صعبه مانع الجماعة تحصل ولا ما أدخل ولا ما أدخل لا يصبر معك تبع معه لا يصبر معه ولا خلوه لأن الله أدركهم وظلوا ثم فاتهم فأتموا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.